تعالى أرسله طبيب للأمة لمرضاهم، مرضى القلوب، مرضى الجهل. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي رواية أخرى كما في بلوغ المرام في باب صفة الصلاة قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهنا يقول شراح الحديث: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم لعل لاحظ في وضوء الرجل عضوا مكانا من أماكن الوضوء لم يصبها الماء، كما رأى الرجلا مرة في عقب رجله هنا بياض بقدر الظهر لم يصبها الماء، أمره بإعادة الصلاة والوضوء، ولعله لاحظ في الرجل هذا أيضا مثل ذلك، لذلك قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. كلمة أسبغ الوضوء يدل على هذا. ثم قال له: ثم استقبل القبلة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ في الرجل أنه لا يهتم باستقبال القبلة تماما، القبلة هنا وهو يصلي هنا، أو القبلة هنا وهو مايل على هنا، أو يلتفت وإن كان وجد قبلة ولا كرها. مثل هذا كثير نلاحظ، كثير نلاحظ، وهذا ليس من تمام الصلاة، وليس هذا من إتقان الصلاة، بل إذا أقبلنا على الصلاة لأننا مقبلين على الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام الرجل إلى صلاته فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي. إذا كان واحد يناجي مدير الشرطة أو رئيس البلدية أو القاضي في المحكمة، كيف يكون وقوفه أمام هذا الإنسان الذي هو وإياه في الخلق سواء؟ هذا حملته أمه 9 أشهر وهذا حملته أمه 9 أشهر. هل الوقوف بين يدي هذا وهذا وهذا والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ما بمثابة واحد؟ بل يكون وقوفه لدى مدير الشرطة ورئيس البلدية أعظم خشوعا وأدبا وحياء مما يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. وهذا كثير، وهذا كثير، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة، في الجماعة في المساجد، من سمع النداء في الجماعة مع إخوانه في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء، في حديث آخر: من سمع النداء ثم لا يجيبه أو فلا يجيبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا الصحابة: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. خوف من سبع، خوف من عدو يتربص وراء الجدار وراء الباب، إذا خرجت وفي يدي خنجر أو سيف أو مسدس يضربك به، أو نمر أو أسد في الطريق أو أفعى حنش كبير لا تستطيع أن تمر من السبيل بسلام، هذا الخوف. والمرض مرض المقعد، مرض المطرح الذي تريح الفراش، هو المرض الذي يجي من عمله من وظيفته الله عظام حمدان الله تجعله الله تعبان، هذا عذر؟ لا، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا كانوا مرضى صحيح، بمعنى صحيح مريض ولهم عذر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا من سمع النداء فلم يجيبه فلا صلاة إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. هذا مرض، بعضهم كانوا مرضى صحيح ومع ذلك ما كانوا يصلون في البيوت، يقومون ويتكئون على 2 من أولادهم أو إخوانهم أو جيرانهم، يأتون حبة حبة حبة حبة إلى المسجد ويقفون في الصف، ثم إن أرادوا صلوا قياما وإن أرادوا صلوا جلوسا، لأن كل ذلك جائز. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. المهم كانوا يصلون في المساجد، والآن كثير من الناس وليس في حكم المرضى بمعنى الصحيح، ولكن كثير في قليل من يرتعش، أو قليل فيها حمى، أو قليل له تعبان، أو قليل عظامه توجع شوية بس بعدين الصدر وراح فيها. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. من سمع النداء فلا يأتي فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى، رجل أعمى كفيف، فقال يا رسول الله إني كما ترى رجل أعمى، وبيني وبين المسجد واد ونخيل، والمدينة كثيرة الهوام، هوام بمعنى الحيات والعقارب، كثيرة الهوام، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تبارك وتعالى إنه بهم رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من ناحية الشفقة والمحبة، وعزيز عليه ما يعنت عليه، إنه بينه وبين المسجد واد ونخيل، والمدينة كثيرة الهوام، وليس معه قائد يأخذ بيده ويقوده إلى المسجد. من هذه الناحية رحمة بحاله رخص له، قال نعم صلي في بيتي. فلما ذهب الرجل فرحان إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له، فلما راح أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غائبا عن باله في تلك اللحظة، قال تعال تعال تعال يا بني تعال، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب فأجب أي تعال، وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. استدرك ما كان قد فات منه في اللحظة الأولى، سمح له من غير التفكر في هذا، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة. ومعنى هذا أنه من سمع النداء ثم جلس بعد ذلك في بيته يشرب شاهي يشرب قهوة نايم مستجع يحكي حكايات حكواتي كذا وكذا، ثم بعد ذلك لو صلى بدل 4 ركعات صلاة العشاء 40 ركعة لا تقبل له الصلاة، لا تقبل له الصلاة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أتاه جاء أنه جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم دعاه فقال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يعني يقول المؤذن أقم الصلاة، والمؤذن يقوم يقيم الصلاة، والإمام يتقدم إلى المحراب، وعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام وأهممت أن آمر برجل فيصلي بالناس، لذلك أنا أقول تعال يا فلان أنت صلي بالناس أنا لي شغلة. ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب، انطلق أي أخرج من المسجد إلى بيوت رجال لا يشهدون الصلاة ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم قال في آخر الحديث لولا النساء والذرية. لولا النساء والذرية، الذرية الصغار الأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال، لأن هؤلاء لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى. وكراما كاتبين لا يكتبون عليهم شيء، والنساء ليس بواجب حضورهم بالجماعة في المساجد، لا، النساء إذا حضروا لا يمنعون، وإذا لم يحضروا لا يؤمرون، لا يشدد عليهم. صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاتهم في المسجد، هذا حذوة الحديث. حتى في البيت على طبقات، في الصالة الذي الناس يجلسون محل الاستقبال هذا غير، في الغرفة الخاصة هذا غير، في غرفة الداخلية حق الملابس هذا غير، في المكان الذي لا يراه أحد، لا زوجها ولا أبوها ولا أولادها ولا، هذا أفضل من المكان الذي يرى فيها زوجها وأبوها وأولادها، والمكان هذا أفضل من الصالة الذي يشوف فيها رجال أجانب ضيوف قاعة الاستقبال، وهذا أفضل من المساجد المحلة الحارة الذي يخرجون فيها الناس ينظرون إليها في الشوارع، الناس ينظرون إليها في المسجد. درجات. لو لم يكن في البيوت النساء والذرية في تلك البيوت اللي أصحابها لا يشهدون الصلاة في مع الجماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا كان يحرق عليهم بيوتهم في النار، والذي منعه من حرق بيوتهم في النار وجود النساء في البيوت، وجود الذراري الأطفال الصغار الذين لم يكتب الله عليهم الجماعة. وفي الحديث الصغير حتى يبلغ، ثلاثة رفع عنه القلم عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ، الصغار حتى يبلغ لا يكتب عليهم شيء، فلذلك لم يحرق عليهم بيوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا، وماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن تارك الصلاة مع الجماعة لا صلاة له، وإن صلى بعدين أضعاف أضعاف تلك الصلاة. صلاة المغرب مثلا ثلاث ركعات، لو صلى بعد فوات وقته ولم يصلي مع الجماعة، لو صلى بدل ثلاث ركعات 30 ركعة لا تقبل. صلاة العشاء 4 ركعات وأهملها ولم يحضر الجماعة وليس بمريض ولا نائم ولا من أهل الأعذار، صلى بدلا 44 ركعة لا تقبل منه. صلاة الفجر 2 ركعات نام عنها عمدا وليس بطبيعتها، لا، النوم نومان كما قلت ليلة أمس، نوم طبيعي ونوم اصطناعي. نوم الطبيعي الذي لم يصحه أحد، ما جاء زوجته يا فلان قم أذن الفجر وهو لم يسمع الأذان وليس عنده ساعة منبهة أو وسائل الذي يقيمه لحركه للصلاة، نعم، ولم يسمع الأذان ولا يقيمه أحد ولا عنده شيء يقيمه، لا، ما درى إلا صلاة الفجر، ما حد صحاني، ما حد قومني، يقوم يسمى هذا وقت، لا يسمى هذا أداء أو قضاء، لا، هذا وقت. قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا استيقظ أو ذكرها، فليصليها إذا استيقظ من نومه أو ذكرها من نسيانه. وأما لا هذا ولا هذا فلا. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه. أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها بأصح قولي العلماء، سواء كان التارك رجلا أو امرأة صار كافرا إذا تركها مرة ما يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة خلاص دخل في الشرك والكفر. ولقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أولا قال فإخوانكم في الدين، ثانيا قال فخلوا سبيلهم، أو أول قال فخلوا سبيلهم، ثانيا قال فإخوانكم في الدين، في أول سورة التوبة في الصفحة الأولى والثانية، هنا واحد هنا واحد. وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، سواء كان التارك رجلا أو امرأة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة في إسناد صحيح. العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا يعني بيننا نحن المسلمين، وبينهم ضمير غائب الذي ليسهم حاضرين هم الكفار، العهد الذي بيننا نحن المسلمين وبين الكفار ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أما من جحد وجوبها من الرجال أو من النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى، لأنه جحد وجوبها، يستهزأ بها ويضحك منها ويسخر منها ثم يصليها، هذا كافر لا يقبل منها الصلاة وإن صلىها. والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في جماعة ويتهاون فيتركها بعض الأحيان. وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه وأن يستمروا في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم. وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء فالواجب نصيحتهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك، وهجي من لم يمتثل وإقامه بالأدب المناسب مع القدرة على ذلك، لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء على السواء، لقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر فالبالغ من باب أولى، فالبالغ من باب أولى أن يضرب ويؤدب في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة الدائمة بلا ملل ولا كلل. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ترك الصلاة بعد البلوغ، أي بلوغه سن الرشد سن الرجولة، ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع إليه أمره إلى الحاكم، إلى المحاكم الشرعية حتى تستجيبه، فإن تاب فذاك فالحمد لله، وإن لم يتب فيقتل يقتل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الثقة في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، إنه جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.